عمرها لم يجاوز 15 سنة، بل قال أكثر المؤرخين إنها لما وقعت لها هذه القصة كان عمرها 13 سنة. عاشت هذه القصة في فترة من فترات حياتها وقاست عذابها وويلاتها، كانت تصبح باكية وتمسي باكية، وكانت هذه الفتاة من أشرف الفتيات، زوجها خير البشر صلى الله عليه وسلم، أبوها خير هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أمها من خير نساء العالمين، هي نفسها أيضا كانت امرأة صالحة، إن بحثت عن قيامها لليل وجدت أنها باكية في الأسحار، إن نظرت إليها في النهار وجدت أنها صائمة في النهار، إن نظرت إلى علمها وجدت أنه من أعظم العلم، حتى كان الصحابة من الرجال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليها فيسألونها وينهلون من علمها. تلكم هي عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا، إذا أراد أن يخرج إلى غزوة من الغزوات، أقرع بين نسائه، يعني يعمل بينهن قرعة، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. قالت: فلما أراد أن يخرج إلى غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه، عمل بينهن قرعة، قالت: فوقع سهمي فخرج بي معه. كانت النساء في السابق لشدة حفاظهم عليهن وعلى سترهن يحملون المرأة في هودج. الهودج تعرفونه، شيء مثل الصندوق أو الغرفة مثل الرحل، تقعد فيه المرأة ويكون له 4 أعمدة عليها قماش ستائر، تجلس فيه المرأة وتغلق هذه الستائر حتى تصبح المرأة مرتاحة داخلها، وإن أرادت أن تكشف وجهها أن تكشف شعرها لا أحد يراها. تقول عائشة: فكانوا يحملونني في الهودج وأسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلوا منزلا أناخ البعير وفك الهودج من عليه حتى يرتاح البعير، ثم تخرج عائشة من الهودج وتقضي حاجاتها وترتاح تأكل وتشرب، ثم إذا أرادوا أن يرتحلوا أتت وركبت في الهودج وأغلقت عليها الستار، ثم أتوا وحملوا هذا الهودج وضعوه على البعير وربطوه ثم مضوا بها. مضوا في هذه الغزوة، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة ثم عاد راجعا إلى المدينة. أثناء رجوعه إلى المدينة، لما اقترب من المدينة قليلا، نزلوا في موطن من المواطن، فلما نزلوا في هذا الموطن أقبل أولئك الرجال الذين يحملون هودجها ويضعونه، أنزلوا الهودج من على البعير وضعوه على الأرض. عائشة كالعادة خرجت من الهودج، ذهبت تقضي حاجاتها، ثم لبثوا فترة من الزمن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارتحلوا، وهو عليه الصلاة والسلام ينشغل كثيرا عن عائشة، بحيث أنه يرى الجيش ومن تقدم ومن تأخر، هل حمل المتاع كله أم هناك رصد من العدو، كان مشغولا بالناس. فكان هناك رجال 3 أو 4 موكلون بحمل هوادج النساء، ليس هودج عائشة فقط، كان مجموعة نساء معهم. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للارتحال جئت إلى هودجي. تقول: ثم حضرني قضاء الحاجة، أردت أني أقضي الحاجة، قالت: حتى ما تضطر إلى أن تقول لهم أثناء الطريق أوقفوا الهودج أوقفوا البعير وأنزل الهودج سوف أذهب لقضاء حاجتي، أرادت أن تذهب الآن وتقضي حاجتها حتى ترتاح. مضت رضي الله عنها قضت حاجتها، ثم عادت إلى العسكر، فلما أرادت أن تركب الهودج أن تدخل فيه تلمست عنقها، فوجدت أن عقدها الذي كانت تلبسه قد انقطع، وكان عقدا ليس لها، قد استلفته من أم سلمة. قالت: والله مشكلة، يعني هذا العقد لأم سلمة ويضيع. رجعت إلى مكان قضائها لحاجتها لتبحث عن عقدها، أخذت تبحث فإذا هو منقطع، وإذا خرجاته مبعثرة على التراب، بدأت تبحث واحدة ثانية ثالثة وتنظمها في خيطها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالارتحال، لا يدرون عن عائشة. أقبل الرجال الموكلون بهودجها، أقبلوا إلى الهودج، وكانت عائشة ليست سمينة بحيث أنها إذا ركبت في الهودج يتضح أنها داخله، لا، كان جسمها لا يزال يعني في أول شبابها ولا تزال صغيرة في السن، ولم تحمل اللحم، لا يزال جسمها نحيلا. تقول: فأقبل الرجال ثم حملوا الهودج وضعوه على البعير وهم يظنون أني في داخله. أخذوا الهودج وضعوه على البعير، شدوه عليه، مضوا بالبعير مع الراحلة ومع القافلة حتى فارقوا مكان العسكر. عائشة وجدت العقد، رجعت إلى مكانهم تنظر يمين يسار، أين الهودج؟ أين البعير؟ أين الناس؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم تجد أحدا أبدا. فلما رأت ذلك فكرت: طيب ماذا أفعل؟ ألحق بهم مشكلة تلحق بهم ويعني هي في آخر النهار سيقبل الليل لوحدها. فكرت قليلا ثم قالت هم سيمشون قليلا ثم سيشعرون بفقدي، أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلي يسألني تريدين حاجة أو شيء، فإذا لم يجدني في الهودج سيعلم أنهم قد نسوني ثم يرجعون إلي. فجلست مكانها، جلست تنتظر تنتظر تنتظر، ثم أظلم عليها الليل، غابت الشمس وأظلم الليل، ومن شدة التعب غلبها النوم وهي في مكانها. في أثناء ذلك كان هناك واحد من الصحابة اسمه صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه. صفوان هذا كان ثقيل النوم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره إذا استيقظ من منامه أن يتبع العسكر، وكان يأمره أثناء مجيئه إذا وجد حاجة للعسكر قد نسوها أو وجد يعني إناء قد سقط منهم أو شيء أن يحضره معه. أقبل صفوان يمشي ببعيره يريد أن يدرك الجيش كعادته في كل يوم، فأثناء مشيه فإذا به يفاجأ بعائشة رضي الله عنها جالسة، وأثناء جلوسها ونومها سقط حجابها عن وجهها مع النوم، فلما رآها قال لا حول ولا قوة إلا بالله ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال، كيف عرف أنها عائشة مدام أنها دائما تغطي وجهها؟ كيف عرف أن هذه المرأة التي رآها عائشة؟ تقول عائشة كان يراني قبل أن يفرض علينا الحجاب، قبل لا يفرض عليهم الحجاب كانت النساء تخرج ما تغطي وجوهها، فكان يحفظ هذا وجه عائشة، هذا وجه أم سلمة، هذا وجه سودة، هذا وجه حفصة، هذا وجه أسماء بنت عميسة، كان يعرفون النساء. ثم المدينة كانت صغيرة وكانوا تصلي النساء في المسجد ويراهم الرجال، لكنه بعد نزول الحجاب أخذت عائشة تغطي وجهها كما تفعل بقية نساء المؤمنين. فلما رآها صفوان ورأى وجهها، رآها تذكر شكلها قبل الحجاب، فعرف أن هذه عائشة، عرف أن التي بين يديه هي عائشة رضي الله عنها. قالت فكان يراني قبل الحجاب، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة لما سمعت هالكلام كانت نائمة، فلما سمعت الكلام استيقظت فنظرت، فإذا صفوان غطت وجهها مباشرة. تقول فخمرت وجهي بجلبابي، من عفة صفوان ما قال ولا كلمة، ما جاء وقال عائشة كيف بقيتي هنا، سبحان الله كيف ينسونك، عجيب والله المفروض يهتمون بك أكثر، لا ما عمل قضية، رجل عفيف وامرأة عفيفة، ما أعطاها قصة حياته وسألها عن قصة حياتها، لا. تقول عائشة والله ما قال كلمة واحدة، أقبل يجر البعير ثم ضرب يد البعير فأناخ البعير على الأرض ثم صد عنها، أعطاها ظهره، ثم ما حتى كلمة اركبي ما قال اركبي، مفهوم ما دام جاء البعير وضعه بجانبها يعني ايش تفعل، اكيد تركب. تقول عائشة فقمت ركبت على البعير، ما قال ولا كلمة واحدة يا جماعة. تقول فاخذ البعير يجره معه، طبعا الان اظلم عليهم الليل ويمشون يمشون يمشون واشتدت الظلمة ويمشون وما وجدوا الجيش، الجيش ماشي. تقول حتى ما ادركنا الجيش إلا مع طلوع الفجر، مع طلوع الفجر أقبلنا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل مع الناس لأجل أن يصلوا. الناس الآن يتجهزون للوضوء ونحو ذلك، التفتوا فإذا رجل يسوق بعيرا وراءه، نظروا فإذا المرأة، من هالمرأة، من هذا، هذا صفوان، من المرأة اللي معه يمين يسار، فعلموا أنها عائشة. عندها تكلم أهل الإفك بما قالوا، قال بعضهم امرأة ورجل في الليل مع بعضهم، والله ما سلمت منه ولا سلم منها. اتهموا عائشة، يا جماعة عائشة ليست امرأة عادية، عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين ما تربت عند أبي جهل ولا عند أبي لهب، تربت في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تزال في أول عمرها، عمرها 9 سنوات، يعني رباها أبو بكر ثم رباها النبي عليه الصلاة والسلام، ليست امرأة عادية. تقولون هذا الكلام عليها عائشة، المشكلة أنها ما عرفت بشيء من ذلك، عائشة عفيفة ولا توقعت أن أحد ممكن أن يقول هذا الكلام عليها. أقبلت رضي الله تعالى عنها إلى هودجها، تمشي، نزلت من على البعير، ركبت في هذا الهودج، صلت وركبت في الهودج تنتظر أن ينطلقوا، تظن أن الأمر عادي، نسيتوني ولحقتكم يعني ما في مشكلة، ولم تعلم بأن أهل الإفك قد اتهموها بالفاحشة. مضوا حتى إذا وصلوا إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الكلام، لكنه لم يقل لعائشة ولا كلمة واحدة. مضوا حتى إذا وصلوا المدينة، كل إنسان ذهب إلى بيته، عائشة طبيعي ذهبت إلى بيتها، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأصابها مرض السفر. في السابق كانوا أثناء السفر يتعبون في أثناء أسفارهم، فكانوا في الغالب يمرضون إذا وصلوا. أصابها مرض السفر مرض عادي، فمر عليها يوم يومان ثلاثة أيام، أمها تأتي إليها وتمرضها، تقول عائشة: وأنا والله ما استنكرت شيئا ولا تعجبت من شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، عادي يعاملني معاملة عادية. تقول: إلا شيء واحد استغربته منه. ما هو هذا الشيء؟ تقول: كنت إذا مرضت من قبل يأتي إلي ويحن إلي ويعطف علي، ويأتي ويقول: يا عائشة كيف حالك اليوم، ويلمس مثلا جبهتها لينظر يعني حرارتها أو الحمى فيها، ويعني يلاطفها أثناء مرضها. تقول: هذه المرة ما كان يلاطفني، كان يمر وعندي أمي فما يأتي ويجلس عند رأسي، لا، كان يقول: كيف تيكم، كيف ابنتكم، فتقول أمي: هي بخير، فيمضي. تقول عائشة: كنت أتعجب كيف يعني، لماذا هذه المرة ما يأتي ويتلطف معي كالعادة. المهم عائشة ما شكت في شيء، تقول: يمكن مشغول، يمكن أن عنده يعني أمر قد أشغل إلى آخر ذلك. عائشة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام منشغلا عنها قالت: يا رسول الله أستأذنك أن أذهب إلى بيت أهلي، تمرضني أمي، إيش رأيك يا رسول الله، بدل ما أجلس في البيت وأمي تأتي إلي كل مرة، أذهب أنا إلى بيت أمي وأجلس عندها تمرضني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس. مضت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى بيت أمها، ومكثت فيه يوم ويومان وثلاثة أيام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزورها، لكنه صلى الله عليه وسلم قد انشغل باله بالأمر، ويعني لم ينزل عليه وحي يخبره بحقيقة الأمر. عائشة بشر تخطئ وتصيب، صحيح أنها طاهرة مطهرة رضي الله عنها، لكن كثرة كلام الناس ووسوسة يعني الشيطان للناس في قلوبهم جعل الأمر عند النبي عليه الصلاة والسلام في محل شك. المهم لما مضت أيام على عائشة في مرضها شفيت من مرضها، لما شفيت أرادت أن ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت إلى مكان لتتبرز وتغتسل تتزين لأجل رجوعها إليه، فخرجت مع امرأة من الأنصار اسمها أم مصطح. هذه المرأة كانت من أقارب أبي بكر، خرجت مع عائشة، كانوا يخرجن في الليل لأجل أن يكون ظلمة الليل تسترهن، لو أرادت المرأة أن تغتسل، أرادت أن يعني تقضي حاجتها، ما يكون هناك رجال يرونها أو يمرون بها. تقول عائشة: بينما أنا أمشي مع أم مصطح، وعائشة إلى الآن ما تدري عن الموضوع، يعني مرت أيام طويلة والناس يتكلمون، أمها وأبوها يعلمان ويبكيان وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، الناس يعلمون، لكنهم ما قالوا لها شيئا أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: فأثناء مشي مع أم مصطح، أم مصطح امرأة عارفة الموضوع كله، بل إن ولدها مصطح نفسه ممن يتكلم في عائشة، لكن أم مصطح ساكتة ما قالت ولا كلمة. أثناء المشي أم مصطح كانت غضبانة على ولدها، كيف يتكلم على عائشة، لكن ما تقدر تقول: يا عائشة ترى ولدي يتكلم عليك، وتظن أن عائشة عارفة بالموضوع. أثناء مشيهم تعثرت أم مصطح بمرطها، كان عليها رداء، فتعثرت أم مصطح بهذا الرداء، كان رداء طويلا، فدخل تحت قدمها فتعثرت وكادت تسقط، فلما كادت أن تسقط قالت: تعس مصطح، دعت على ولدها من شدة غضبها عليه. عائشة قلبها طيب، فقالت في نفسها: كيف تدعو على ابنها، ما يجوز، لازم أنكر عليها. التفتت ما تدري أنه يتكلم عليها، التفتت عائشة إلى أم مصطح قالت: بئس ما قلت يا أم مصطح، تسبين رجلا قد شهد بدرا، كيف تسبينه، بدل ما تقولين الله يوفق ولدي تقولين تعس مصطح. أم مصطح نظرت إلى عائشة قالت: ما تدرين ماذا يقول فيك مصطح، مصطح يتكلم في عرضك ما تدرين؟ قالت: مصطح يتكلم في عرضي، ما بيني وبين مصطح عداوة، ماذا يقول مصطح؟ قالت: عجيب، أنت ما تعلمين ماذا يقول أهل الإفك فيك، وفي ماذا المدينة كلها ترتج عليك، ما تدرين إيش يقول الناس فيك منذ أيام؟ قالت: لا والله ما أدري، أنا ما أدري إيش الموضوع، ما تدري عن شيء أبدا، عمرها 13 سنة. قالت أم مصطح: الناس يتكلمون في عرضك، تذكرين ذلك اليوم لما كنت راجعة ونسوك بعدما مضى العسكر عنك وجئت مع صفوان بن المعطل وفعلت كذا، الناس يقولون إنك فعلت وفعلت. طبعا هي الآن تتكلم وكأنما تضربها بصوت أو بحجر على رأسها من عظم الكلام. أخذت عائشة تنتفض قالت: أعوذ بالله، يقولون عليها الكلام، قالت نعم ويقولون إنك كذا وكذا، والناس البيوت كلها تتكلم في عرضك حوله وأنا ما أدري عن شيء. قالت لا، عائشة مباشرة فكرت في أغلى الناس إلى قلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا أم مصطح ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمع هالكلام؟ يعني سمع أن الناس يتهمونك؟ قالت كل الناس، ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يتكلمون بهذا. عائشة أخذت تنتفض وعاد إليها أضعاف مرضها، ازدادت مرضا، ثم رجعت إلى جهة النبي إلى جهة بيتها إلى أمها ودخلت وهي تنتفض، قالت يا أمه يتكلم الناس في عرضي ولا تخبريني بشيء من ذلك؟ أمها مسكينة ما تدري ماذا تقول. قالت يا بنيتي إنه ما كانت امرأة قط عند زوج يحبها ولها ضرائر، يعني في زوجات ثانية معها، إلا أكثرنا عليها الكلام وأخرجنا الإشاعات. قالت طيب كيف ما تخبريني بهذا أبدا، أنا آخر من يعلم. قالت يا بنيتي لا يهمك هذا كلام الناس. عاد المرض على عائشة أشد منها وبدأت تبكي الليل والنهار، تقول وأبي وأمي يظنان أن البكاء فالق كبدي، تقول أمي وأبوي يظنان أني سأتقطع وأن كبدي ستنفجر من كثرة ما أبكي. تبكي ما في حل وتبكي الليل والنهار، وأمه وأبوه يحاولان يخففا عنها لكنه ما يستطيعان ذلك. هذا حال عائشة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فوالله ما كان حاله في الهم يبعد عن حال عائشة رضي الله عنها. الناس يتكلموا في عرضه، أطهر الناس صلى الله عليه وسلم يتكلمون في عرضه. يا أخي أنت لو يتكلموا لم يتكلمون في عرضي ابنتك أو أختك أو زوجتك وأنت لست نبيا لكبر ذلك عليك ولا استطعت أن تواجه الناس، فكيف إذا كان خير البشر عليه الصلاة والسلام الذي ما ناحت الحمائم ولا هبت النسائم على أفضل منه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يتكلمون في عرضه؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي الأمر تماما. خرج صلى الله عليه وسلم من بيته قال يا بلال نادي الناس، الصلاة جامعة. بدأ بلال الصلاة جامعة الصلاة، اجتمع الناس في المسجد، رقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، أراد ينهي الأمر تماما من عند الناس، يعلم أن الذين يتكلمون في عرضه عدد من الناس كبيرهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، يعلم أنه لو قطع لسان عبد الله هذا أو قتل أو أنه كبت ورد عليه خلاص ما أحد يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرأس إذا قطعته انتهى الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يذهب ويجازي عبد الله بن سلول فتحدث مشكلة في المدينة. رقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه حتى في أهل بيتي؟ يقول أذاني في نفسي وأذاني في ديني وقال إنني كذا وحرض الناس علي وردهم عني في معركة أحد وفعل وفعل، حتى زوجتي ما تركها. من يعذرني في رجل بلغني أذى حتى في أهل بيتي؟ عندها قام سعد بن معاذ رضي الله، قام سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، كان الأنصار أوس وخزرج، هذا رئيس الأوس، وكان عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج الذين رئيسهم سعد بن معاذ. قام سعد بن عبادة رئيس الأوس قال أنا يا رسول الله أعذرك منه، أنا أتفاهم معه يا رسول الله، أرد لك كيدة في نحره، إن كان من الأوس من أصحابي مرني بن يا رسول الله أمرني أن أفعل به ما تشاء، تريد أقتل تريد أفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح بالاسم لكن الناس يعلمون من يقصد. قال وإن كان من إخواننا الخزرج فمرني فلأفعل ما شئت. ثم قال فإنهم أهل، يعني هؤلاء الذين يتكلمون في عرضك يا رسول الله هؤلاء أهل يستحقون أن تضرب أعناقهم. لما قال هالكلمة، أنتم تعلمون أن الأوس والخزرج كان بينهم في الجاهلية خصومات وعداوات، وجاء الإسلام وقضى على النعرة الجاهلية التي عندهم، لكن أحيانا يخرج ما كان مختفيا. فقام سعد بن معاذ لما سمع أن سعد رئيس الأوس يتكلم على قومه الخزرج، قال كيف يتكلم وأنا موجود؟ قام سعد بن معاذ قال كذبت لعمر الله، والله لا تستطيع أن تقتله ولست أهلا أنك تقتله، قد علمت أنه من قومي فتريد أن تقتله. أعوذ بالله، كيف تقول هالكلام؟ وكان رجلا صالحا لكن أخذته الحمية كما تقول عائشة. فلما قال ذلك سعد بن عبادة سكت، لكن أصحابه ما سكتوا. قام ابن الحضير، أسيد بن الحضير من جماعة سعد بن عبادة من الأوس، قال بل أنت منافق تجادل عن المنافقين، والله لنقتلن. قام رجل قال ما تستطيع، قال بل نستطيع، وقامت الأمور بينهم يا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بين يدي، الآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحل مشكلة واحدة فإذا في مشكلة أخرى تقوم بين يديه. حول ولا قوة إلا بالله. لما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يسكنهم، خلاص اسكت خلاص انت حتى سكنهم صلى الله عليه وسلم. علم أن الموضوع لا يمكن يحل من عند الناس، دخل إلى بيته يفكر ماذا أفعل. عائشة غير موجودة عند أهلها، تبكي الليل والنهار، من أسأل. فدعا صلى الله عليه وسلم ناسا ممن يخالطونه في البيت. دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان علي زوج فاطمة، ويعلم يعني داخل النبي صلى الله عليه وسلم وظروف أسرته. ودعا أسامة بن زيد متربي عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعرفون أموره الخاصة. قال استشيركم. قال ها هي أسامة، ما رأيك؟ قال يا رسول الله، يعني هذه عائشة زوجتك، والله ما علمنا عليها إلا خيرا يا رسول الله، والناس إنما يقولون الأفك ويكذبون يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم حسنا، ما تقول يا علي؟ قال يا رسول الله. علي لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضائق صدره من الموضوع، والموضوع قد أشغله كثيرا، فأراد علي أنه يا رسول الله يعني لا تكبر المشكلة، إذا المشكلة قد أشغلتك مع عائشة تطلق وتتزوج امرأة أخرى وخلاص كل واحد له حياته. ماذا قال علي؟ قال يا رسول الله ما علمنا عليها إلا خيرا، لكن النساء سواها كثير، يعني لا يشغلك الموضوع أكبر من حجمه، إذا الموضوع كبير عندك يا رسول الله، طلقها وتزوج واحدة ثانية، النساء سواها كثير. بعدين قال علي واسأل الجارية تصدقك. الجارية التي عند عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الجارية، هذه أكيد تعرف أخبار عائشة صح، اسألها وتصدق معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالي يا بريرة. بريرة جارية عند عائشة، قال تعالي يا بريرة. جاء قال ها في شيء على عائشة رأيتي؟ يعني في مثلا رجال غرباء يأتون أو هي تخرج في أوقات مريبة، ها في شيء على عائشة؟ أنت ملازمة لها خادمة في البيت. قالت والله ما علمت على عائشة إلا خيرا، امرأة عفيفة صوامة قوامة. قال علي أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد يتأكد. فقالت والله ما أنقم عليها إلا شيئا واحدا، أنا ما أنقم على عائشة إلا شيء واحد. مشكلة إيش؟ ما هذا الشيء؟ قالت أنني كنت أعجن العجين، يعني بعد الفجر أعجن العجين فأجعله عند عائشة تحفظه حتى يختمر العجين. تقول فعائشة جارية حديثة السن كانت تنام وتنسى هذا العجين وتنام، فتأتي الداجن في البيت، العنز اللي في البيت، تمشي رويدا رويدا فترى أن عائشة نائمة وتأكل العجين. تقول فآتي أنا فأوجد أنها أهملت العجين. هذا أكثر شيء يزعلني على عائشة، ظن علي أنها تستهزئ بهما. الآن نسألك في رجال يأتون أم في وتتكلمين عن عجين؟ قال أصدقي رسول الله. قالت والله ما أعلم إلا هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركها. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مضت عليه الأيام، لا القرآن ينزل ولا جبريل بالوحي ينزل، والأمر لا بد أن يفصل، يعني طال الأمر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي الأمر تماما من عند عائشة. مضى صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى عائشة، وكان قد مضى عليها قرابة شهر، قرابة 30 يوم على هذا الحال. مضى صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيت عائشة، فلما دخل عليهم تقول عائشة وهو صلى الله عليه وسلم ما جاءني من فترة، يعني من شهر وهي ما رأته، لكن أراد ينهي الأمر تماما. أقبل عليه الصلاة والسلام تقول عائشة وأنا على فراشي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم من شدة البكاء. تقول عندي امرأة من الأنصار تبكي معي، وعندي أمي وأبي يبكيان، مساكين ما يدرون كيف يحلون الموضوع. تقول فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب. تخيل يا جماعة هذا الموقف، يعني أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وقد مضى له قرابة شهر ما رآها ولا رأته، وبينهم نوع من الإشكال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهنيه، استأذن فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مباشرة المرأة اللي من الأنصار غطت وجهها وأخذت حجابها، تغطت مباشرة ودخل صلى الله عليه وسلم، فإذا عائشة على فراشها هزيلة نحيلة متعبة من كثرة المرض. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عائشة، ثم نظر إلى أبيها، نظر إلى أمها، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد يا عائشة، الآن كلام يهز الجبال، أراد ينهي الأمر. إيش أتكلم على المنبر؟ ما استطعت أن أحل الموضوع، أنادي أسامة بن زيد، أنادي علي، ما استطعت، لا بد ينهي الأمر. قال: يا عائشة، إن كنت الممت بذنب، أنا قد بلغني ما يقول الناس، قد بلغك ما يقول الناس يا عائشة، الأمر مكشوف عندي وعندك، فإن كنت الممت بذنب، إذا أنت فعلت الفعل اللي الناس يتكلمون فيه، فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم استغفر الله تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. عائشة لما سمعت الكلام التفتت، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يشك أني ممكن أقع في الفاحشة؟ ما دام يقول لي إذا كنت فعلت استغفري، يعني أنت ممكن يا رسول الله يمر على خاطرك أني ممكن أزني؟ أخذت تنتفض عائشة، تقول: وجف دمعي فوالله ما أحس منه قطرة واحدة، جف دمعها من الروعة والفزع. ثم التفتت إلى أبيها، قالت: يا أبتي، مسكينة عمرها 13 سنة، صغيرة، ما تعرف تتكلم وتدافع عن نفسها، أبو بكر رجل، دافع عن ابنتك. قالت: يا أبتي، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله، هذا نبي يأتي يعلم الغيب بإعلام الله له، كيف يعني أنا ما أدري ماذا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتفتت إلى أمها، أم رومان، قالت: يا أمي، ردي عني، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، دافع عن ابنتك. قالت: والله ما أجد، إذا كان أبو بكر ما تكلم أين ستتكلم له؟ قالت: والله ما أجد، ما أدري ماذا أجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فسكتت عائشة، ثم قالت: والله إني لقد علمت أنكم سمعتم هذا الأمر حتى استقر في قلوبكم وصدقتموه، وإن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم إني بريئة، ما صدقتموني، تقولون أكيد تكذب حتى تدفع التهمة عن نفسها، وإن قلت لكم إني فعلت وأنا والله ما فعلت صدقتموني، يعني ماذا أفعل؟ ثم أرادت أن تستدل من القرآن على كلامها، لكنها كانت جارية حديثة السن ما تحفظ القرآن، فقالت: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال، وأرادت أن تقول يعقوب عليه السلام لكنها نفيت اسمه، فقالت: إلا كما قال أبو يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تقول: ثم استعبرت، ما استطعت تكمل كلامها، غلبها البكاء، استعبرت وبكيت وتغطيت بلحافي، وأخذت تنتفض تنشج. تقول: فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه إذا نزل عليه الوحي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يثقل جسمه ويتصبب عرقا ويتغير من شدة القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تقول: فأخذ يوحى إليه. تقول: أما أنا فعلمت أن الله سوف يبرئني، وأما أمي وأبي فوالله لقد ظننت أنه لن يرتفع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج أرواحهما. تقول: كان يخشيان أن ينزل قرآن يصدق ما يقوله الناس فيه، فأخذوا ينتفضون، إذا تكلم الله يعني بتقرير ما يقوله الناس كيف سيستطيعان إنكاره؟ تقول عائشة: لكنني كانت نفسي عندي أحقر من أن يتكلم الله فيه بكلام يسرى إلى يوم القيامة. تقول: أنا ما أستحق أن الله يتكلم فيه بقرآن، لكني كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يرى في رؤيا في المنام تثبت أني بريئة، ورؤيا الأنبياء وحي، أو أن يوحي الله عز وجل عليه يعني من غير قرآن. تقول رضي الله عنها: ثم انكشف الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح العرق عن وجهه والتفت إلي ثم قال: أبشري يا عائشة، قد برأك الله تعالى. تقول: فلما قال ذلك قالت أمي: قومي، من شدة الفرح تقول: قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبلي رأسه وقولي أشكرك يا رسول الله. قالت عائشة: والله ما أحمد إلا الله تعالى، البراءة جاءتني من السماء الحمد لله. ثم أنزل الله تعالى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره منهم الذي هو عبد الله بن أبي بن سلول. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقد أنزل الله عز وجل عليهم حد القذف، أنه يجلد من كان يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ثم يجلدهم حتى القذف. أيها الإخوة والأخوات، هذا الذي وقع على عائشة رضي الله تعالى عنها لنا فيه عبرة. انظر كيف ابتلاها الله عز وجل على صغر سنها وحداثة عهدها، ومع ذلك لا زالت رضي الله تعالى عنها متمسكة بدينها ثابتة عليه. ما قالت يتهمونني النساء أصلا كنا يزنين في الجاهلية خلاص أنا أرجع إلى الجاهلية وإلى أمور الجاهلية، لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم اعلم أنه مهما كثر البلاء على العبد فإذا كان العبد صابرا على هذا البلاء فهو حري والله أن يرفع عنه. والله جل وعلا إذا ابتلى عبدا من عباده ببلاء فإنما يبتليه الله تعالى ليرفع قدره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه. وفي الحديث الآخر قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني أنزل بهم أنواعا من البلاء. عائشة تفهم مثل هذا وتعلم أنه إن لم يرتفع هذا البلاء اليوم فسوف يرتفع غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة، أو إن ماتت ولم يرتفع فهو ليس ببلاش عند رب العالمين، لا، بل إن الله جل وعلا إن ابتلى عبده فصبر العبد على بلائه عظم الله تعالى له أجره وشرح له صدره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من ابتلى على من كاد له أو آذاه أو نحو ذلك، أو يجمعهم الله تعالى يوم القيامة ثم يحاسبهم على ما فعلوا. هذا الدين أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، عظم أمر هذه المرأة المباركة لأنها كانت امرأة عفيفة، كما عظم الله تعالى أمر مريم التي أحصلت فرجها، قال الله: فنفخنا فيه من روحنا، وفي الآية الأخرى: فنفخنا فيها من روحنا. لماذا جعل الله تعالى مريم هي أم نبي من الأنبياء ومع ذلك حرم كثيرا من النساء من أن تكون لها هذا الشرف؟ لأنها امرأة عفيفة أحصنت فرجها، أما النساء البغايا والنساء الفاجرات والنساء التي تتبع كل ناعق فهذه لا تستحق أصلا أن ينعم الله تعالى عليها بنعمة تجعلها تتمسك بدينها أو أن تجعلها تنصاع لأمر ربها وشرعه أو أن تجعلها داعية من دعاة هذا الدين. لذا أيها الإخوة والأخوات، كلما كان العبد عند ربه عز وجل أعظم صارت خدمته لهذا الدين أشرف. أنت الآن لو يحبك ملك من ملوك الدنيا لقربك إليه، جعلك كاذبا أو جعلك وزيرا أو مجالسا، فإذا أحب الله تعالى عبده أشغله بهذا الدين، قربه إليه، جعله يدعو إلى هذا الدين، جعله مصليا في الليل وباكيا في الأسحار وصائما في النهار متقربا إلى العزيز الغفار. أما إذا سقط العبد من عين الله تعالى وصار أحيانا أحقر عند الله تعالى من الجعلان لكثرة معصيته أو كفره أو فجوره، تجد أن الله جل وعلا لا يبالي بهذا العبد في أي واد هلك. ولو تأملتم معي وتدبرتم التاريخ لوجدتم أن للمرأة في الإسلام شأنا عظيما. انظر مثلا أول من سكن في الحرم وشرب من ماء زمزم هي امرأة، ليس رجلا، لا، امرأة. من هي؟ هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ونبذ عبادة الأصنام هي امرأة، خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. أول من عذب في سبيل الله حتى مات شهيدا في سبيل الله، أول شهيد في الإسلام، امرأة، سمية بنت خياط رضي الله تعالى عنها. انظر كيف اختار الله عز وجل هؤلاء النساء حتى تكون هذه فاتحة للإسلام وهذه فاتحة لركب الشهداء وتلك فاتحة لذاك الوادي المبارك الذي لا يزال الناس يعظمونه إلى يومنا هذا. خذ هذه القصص الثلاث على عجل. إبراهيم عليه السلام لما كان متزوجا سارة لم يرزق منها بأولاد، ثم يسر الله تعالى له وقع ما وقع مع الملك الذي دخل عليه فأراد أن يؤذي سارة، القصة معروفة. المهم أن ذاك الملك وهب لسارة هاجر، أخذت سارة هاجر على أنها أمة مملوكة لها. ثم لما رأت أن إبراهيم قد كبر سنه ويعني ولم يرزق بأولاد وهبت له هاجر، قالت يا إبراهيم هذه الجارية لك لعل الله تعالى أن يرزقك منها أولاد. لما جاءت هاجر إلى إبراهيم وقع بينها، طبعا رزق منها بإسماعيل وكذلك سارة رزق منها بإسحاق، لكن وقع بين المرأتين ما يقع بين الضرائر، فأمر الله تعالى إبراهيم أن يأخذ هاجر وأن يجعلها مع ولدها في الوادي المبارك في بكة البيت الأمين. أخذ إبراهيم من الشام حتى وصل يضرب الفيافية والقفار تحت حر الشمس وشدة الرمضة حتى وصل إلى هذا الوادي المبارك. لم يكن في مكة أنيس ولا جليس ولا أحد، ما كان فيها قطرة ماء ولا نبتة زرع. أقبل حتى إذا وصل بين هذه الجبال في هذه الأرض المقفرة وضع هاجر، وضع ولده إسماعيل في مهده، وضعه معها، ثم وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم ودعهما وذهب. نظرت هاجر تلفتت حولها فإذا الذي حولها جبال سوداء وصخور صماء، قالت كيف يعني كيف يجعلنا في هذا، يعني نجلس هنا أم نذهب، ما تدري لماذا جعلها هنا. قامت قالت يا إبراهيم يا إبراهيم، ما التفت إليها ولا أجابها، قامت من مكانها وتركت ولدها ومضت تمشي على الرمضاء. كيف تتركني في المكان لوحدي، أنا امرأة ولد صغير في السابق ما هناك أحد ولا هناك هاتف تتصل. أو قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي. سكت ولم يرد عليها، أخذت تصيح به لما لم يرد، هي امرأة عفيفة تقية. قالت يا إبراهيم، قال نعم، قالت الله أمرك بهذا، هذا الأمر من الله، الله اللي أمرك، قال نعم، ويمشي ما التفت، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، ما دام انظر لليقين إيمان، ما دام الله أمرك حتى لو ما أرى شيئا حولي من مما يبعث الحياة من قطر أو زرع أو نحوه، أنا واثقة ما دام الله أمرك الله رحيم بي لن يضيعنا. رجعت إلى ولدها تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع الولد وترضع الولد. ما لبثت يوم أو يومين إلا انتهى التمر وانتهى الماء، بدأت تتحمل الجوع والعطش وتأخذ الولد كلما بكى وترضعه، حتى إذا انتهى الطعام والغذاء الذي في جسدها صار الولد لما يلتقم ثديها يلتقم جلده، ما في حليب يخرج لأنها هي نفسها عطشة وجوعة. فلما بدأ الغلام يبكي تبحث، ريقه قد جف وتتلمض شفتاه من شدة العطش، تنظر إلى ولدها يرفس بيديه وقدميه فيه الموت الآن من شدة الجوع والعطش، وهي أشد منه لكن هي تتحمل. لكن هالولد الصغير بدأت تحاول تهدئته ما استطاعت. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: فقامت من عنده كراهية أن تنظر إليه، ما قامت تبحث عن ماء فقط، لا، ما تحملت أن ترى الولد يموت بين يديها. أخذت تنظر أين تذهب، رأت جبل الصفا، جبل أتت وصعدت على الصفا. ولكم أن تتخيلوا يا جماعة، امرأة قد مضى لها يوم مثلا كامل ولم تأكل ولم تشرب إضافة إلى الرعب الذي في داخل قلبها، وتبدأ تصعد جبلا أصم وصخور صماء، وتصعد هذا الجبل حتى تصل إلى أعلاه، ثم مضت حتى إذا رقت على الصفا وصلت وهي مجهدة، بدأت تنظر يمين تنظر يسار تبحث عن قافلة مارة أو قوم نازلين، ما وجدت أحدا حول ولا قوة إلا بالله. نظرت فإذا هناك جبل آخر المروة، نزلت من جبل الصفا ومضت حتى وصلت إلى المروة. تدرون كم بين الجبلين؟ بينهما 500 متر، نصف كيلو، يعني مسافة طويلة، ومرأة مجهدة، زد على ذلك أنها امرأة مضطربة خائفة، وحوش ثعابين عقارب أحد يأتي يسطو عليها، وهي امرأة ولدها يبكي ما تدري ما الذي حصل له. مضت رضي الله تعالى عنها حتى وصلت إلى المروة، رقت وهي مجهدة على المروة، نظرت يمين يسار ما رأت أحدا، مشكلة، تعود إلى الولد تجلس عنده تموت هي وإياه. قالت أرجع إلى الصفا يمكن يكون في أحد، رجعت إلى الصفا ثم عادت إلى المروة، حتى فعلت ذلك 7 مرات، يعني مشت قرابة 3.5 كيلو مع الإجهاد والتعب والصعود إلى أعلى الصفا والنزول من عليه. ثم لما وصلت إلى المروة في الشوط السابع فإذا بجبريل عليه، سمعت صوتا ف فقالت مهيم صح، شكت نفسها تقول، ثم قالت إن كان عندك غوات فأغت، الصوت اللي أسمع إن كان عندك غوات أغتني، ثم التفتت إلى ولدها إسماعيل تتأكد الولد حي أم ميت، فإذا جبريل قد ضرب الأرض بعقبه أو بجناحه حتى نبع الماء، فأقبلت إلى ولدها ولما نظرت الماء خافت أن الماء ينبع وتشربه الأرض لما يسيل الماء، فجعلت تحوطه بيدها من شدة الحرص. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم ما حوطته يعني لصار عينا معينا، كان يكون عين تجري نهر، لكنها المسكينة من شدة الحرص جعلت تجمع عليه التراب حتى يكون حوض صغير تشرب أو تعبئ سقاءها. فلما بدأت تحوض على الماء فإذا بجبريل يقول لا تخاف الضيعة، إنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. ثم ظلت على هذا الماء حتى جاء الطيور تشرب من هذا الماء، ثم جاءت قبيلة جرهم فاستأذنوها أن ينزلوا، فقالت أبيعكم من الماء، إلى آخر ما وقع. لكن انظر إلى شدة ثباتها على دينها، بل انظر إلى يقينها، يا إبراهيم ليست مشكلة أجلس في البر لوحدي بين الصخور الصماء والجبال السوداء أتعرض للثعالب وأتعرض للذئاب وكل شيء، الله أمرك بهذا؟ نعم الله أمرني بهذا، إذا أضع أنفي تحت الدين وأطيع الله عز وجل. الآن أيها الإخوة، كم من النساء نقول لها مثلا الأغاني حرام، الله أمر بهذا، تقول نعم لكن كل النساء يسمعن أغاني، سبحان الله، وإذا كل النساء سمعن أغاني تفعلين مثلهن؟ بعض النساء نقول الآن يجب تغطية الوجه، والله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن، والزينة يا جماعة أين الزينة؟ الآن أسألكم سؤال، لو إنسان أراد أن يخطب امرأة مثلا، أو أم أرادت أن تصف امرأة لولدها، جاءت إلى ولدها قالت يا ولدي وجدت لك زوجة مناسبة، قال يا أمها كيف جمالها، حلوة البنت، هل رأيتم أما تقول والله يا ولدي؟ لأن العلماء بعض العلماء الذين قالوا يجوز كشف الوجه قالوا يجب على المرأة أن تستر بقية جسدها كله، تستر يعني قدميها، تستر أذنيها، تستر كل شيء حتى أصبع قدمها ما يجوز يخرج. طيب هل رأيتم امرأة لما جاءت إلى ولدها وقال يما كيف المرأة حلوة؟ قالت والله يا ولدي أصابع قدميها حلوة. هل رأيت امرأة تصف أصابع القدمين لتغريه بالزواج منها؟ هل رأيت امرأة تقول والله يا ولدي عليها ركب، ركبها جميلة جدا، إيش دخل في الركبة؟ ويريد الوجه، يريد العينين والوجنتين والشفتين، ويعني بياض الوجه أو سماره، يريد مثلا يعني الجمال الذي ينظر إليه في المرأة. حتى الشعراء في الجاهلية يا جماعة، عمركم قرأتم شعر لشاعر يمدح أصابع القدمين أو يمدح الركبتين أو يمدح الظهر أو يمدح البطن؟ ما رأينا شاعرا، ماذا يمدحون؟ يمدحون العينين، الوجنتين، الشفتين، يمدح مواطن الجمال من المرأة، يمدح الزينة، يمدح الزينة. لذلك الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن، يعني تغطي وجهها، ما تبدي الزينة. ثم إن كل النساء في الغالب متشابهات إلى 90% في جميع أجزاء الجسد، ولا لا؟ ما تختلف النساء عن بعضهن في الغالب إلا في شكل الوجه فقط. والله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تستر وجهها عند خروجها حتى لما تمشي بين الرجال يصبح الرجل ما يدري من هذه المرأة، هي فلانة بنت فلان، أم أنها زوجة فلان، أم أنها أم فلان، أم أنها الخادمة التي عند فلان. الله جل وعلا يريد النساء إذا مشينا أن لا يستطيع أحد من الرجال أن يعرف من هذه المرأة. فإذا قلنا المرأة غطي كل جسمك إلا الوجه اكشفيه، ماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا؟ الرجال سيعرفونها. انظر إلى هاجر لما قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت الله أرحم بي منك، ما يضيعني، ورجعت. هل عند النساء اليوم مثل هذا الاستسلام؟ كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما في اختيار، ما دام جاء الأمر من الله عز وجل معناه سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، انتهى الأمر، الله قال هالكلام، نعم أنزل هذا الأمر، نعم، إذا ما في اختيار لي ولا لك. الله جل وعلا يتحكم بطعامي وطعامك، لا تأكل الخنزير، لا تأكل الدم، كل كذا، امتنع عن كذا، نقول سمعنا وطعنا. يتحكم الله جل وعلا حتى بالشراب الذي أشرب أنا وأنت، نوع اللباس الذي ألبسه، لا تلبس يا رجل حرير، لا تتشبه فيه بالنساء، شكل الوجه الله عز وجل الذي يتحكم فيه. حرم نمص الحواجب، أوجب إعفاء اللحية، ليس الأمر على كيفي وكيفك وعلى مرادي ومرادك وشهوتي وشهوتك، لا، بل الرجل والمرأة كل شيء ينزل من الله تعالى. ما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا خبر أول من سكن الحرم وشرب ماء زمزم. أما أول من دخل في الإسلام ونبذ عبادة الأصنام فهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وقصتها مشهورة. خديجة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار يتعبد فيه، جاء إليه جبريل وحصل ما حصل من القصة المشهورة لما ضمه مرارا وقال اقرأ إلى آخرة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو قد اضطرب ورعب صلى الله عليه وسلم مما حصل. فلما قالت خديجة يا رسول الله ما بارك، قال يا خديجة إنه قد أصابني كذا وكذا في الغار وجاءني وغطني وقال اقرأ وإني قد خشيت على نفسي يا خديجة، أمر غريب. قالت كلا والله، اسمع كلام المرأة الصالحة العفيفة التي عندها يقين. لما قالت ماذا يعني خشيت على نفسك انك تموت، كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين الضعيف وتعين على نوائب الدهر، والله مثلك لا يمكن لا يمكن ان يصيبه شيء. ثم قالت تعال معي، ابن عمي ورقة بن نوفل عنده علم يكتب الانجيل والتوراة، عنده علم من الاديان السابقة، تعال ننظر ايش يقول في الموضوع. أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة تبذل للدين، ما قالت لا طيب ايش رأيك ننتقل من مكة إلى مكان آخر نهرب، لا، امرأة تريد تثبت. خرجت حتى دخلت على ورقة بن وكان شيخا كبيرا، قالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يعني أصغر من ورقة كثيرا، قالت اسمع من ابن أخيك. قال ما رأيت يا ابن أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم رأيت أنني أنا في الغار فإذا بي آت يأتيني وقال لي اقرأ. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما وقع، فلما أخبره قال ورقة عنده أخبار وعنده علم من الأديان السابقة، قال سبوح، جعل يسبح، ثم قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ناموس أنزل على موسى، النبي صلى الله عليه وسلم ما كيف يعني إيش جبريل إيش ناموس أنزل على موسى. ثم قال ورقة يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، يخبر عن شيء سيقع بعد سنوات، يقول يا ليتني أكون حي لما قومك يطردونك من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجية هم يطردوني، لماذا كيف يطردوني؟ قال إنه ما جاء أحد بالذي جئت به إلا عودي وطرد. ثم قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يا ليتني فيها جدع، يا ليتني شاب حتى أنصرك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، وخديجة الآن تمشي وهي تعلم أنها مع رجل سيبتلى وأن عهد النوم قد تولى، ومضت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذت تنصره بمالها وبرأيها وبجاهها، وتقف معه صلى الله عليه وسلم كلما نزلت به نائبة حتى نزلت عليها بشارتها أنها في الجنة وهي لا تزال تمشي على الأرض. في البخاري أن جبريل أقبل مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا محمد هذه خديجة قد جاءتك معها إناء فيه إدام، معها طعام يعني جاءت بغداء أو عشاء، فأقرأ عليها السلام من ربها. الله أكبر. يا جماعة أنت الآن لو يأتيك واحد يقول لك والله أنا كنت عند الأمير فلان وقال سلم لي على فلان، تنبسط، الأمير قال تسلم علي، فما بالك لو قال إن ملك من الملوك، يا أخي فما بالك بالله جل وعلا الحي الذي لا يموت، الذي ما تقوم السماوات والأرض إلا بأمره، الذي امتلأت السماوات ملائكة تسبح بحمده وتنتفض من خشيته، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الأرض تكاد أن تتشقق من هيبتها، الجبال تكاد أن تنهد، رب عظيم. ومع ذلك يقول جبريل يا محمد أقرئ السلام على خديجة من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، وتنزل عليها البشارة من السماء ببيت يجهز لها في الجنة وهي لا تزال تمشي على الأرض لم تمت بعد. هذه أول من دخل في الإسلام وأثبتت عبادتها لربها جل وعلا. أما أول شهيد في الإسلام فهي سمية. سمية أسلمت هي وزوجها ياسر وابنهما عمار، هم من أول من أسلم من المؤمنين، وكانوا عبيدا مملوكين، وكان أبو جهل يأتي ويعذبهم ليلا ونهارا. أقبلت مرة مع ولدها عمار وزوجها ياسر، فإذا بأبي جهل يمسكهم ويربطهم على نخل ويبدأ يعذبهم، يضربهم بالسياط ويجيعهم. يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم يعذبون، ما بينها وبين أن تتخلص من هذا العذاب إلا أن تكفر بالله. يا أخي إيش اللي يمنعها؟ تقول كفرت بالله ويطلقها، لكنها امرأة عرفت الحق فاتبعته. يا جماعة يا أخوات، هذه تصبر على كل هذا العذاب ومع ذلك ما قالوا لها والله نريدك أن تزني وتشربي خمرا وتفعلي وتفعلي، لا، قالوا أكفري بس أكفري بالله ونطلقك. الآن بعض الأخوات والله ما جلدت بسياط، مع ذلك تقع، نقول لها يا أختي اتركي عنك العباءة التي فيها تبرج، يا أختي اتركي عنك إظهار زينتك، يا أختي كذا وكذا، نأمرها باتباع الدين ونحن والله ما جلدناها بسياط ولا خوفناها بعذاب، ومع ذلك لا يهون عليها أن تتبع الدين، بينما تلك المرأة تعذب هذا العذاب ما دام أن فيه جنة عذبوني افعلوا بي ما شئتم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم، فإذا دموعهم تفيض من عيونهم، وإذا دماؤهم تسيل من جراحهم، ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ياسر قد سقط رأسه من شدة العذاب، جوع وعطش وعذاب وضرب، وإذا ياسر شاب قد سقط من شدة العذاب تمسكه الحبال، وإذا سمية قد تناثر شعرها والدماء تسيل شيء من رأسها وشيء، وثيابه ممزقة مع كثرة العذاب وهي تتلمض عطشا عذاب. ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فإذا هم ما عذبوا لأجل ذنب اقترفوه ولا لأجل مال سلبوه، ما يملك لهم نصرة الآن إلا أن يؤيده الله تعالى بشيء، فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فتلامس هذه الكلمات أسماعهم فينسون كل العذاب وتطير قلوبهم شوقا إلى الجنة. يمر بهم أبو جهل يقول سبوا محمدا وربه، يسبهم يضرب ما يلتفتون إليه، فيتوجه إلى سمية، امرأة ضعيفة أكيد ستوافق إلى ما يريد في ظنه، قال سبي محمدا وربه، وأخذ الحربة يضرب في وجهها يضرب في صدرها يضرب والدماء تسيل، وهي تقول لا والله ما أسب الله ولا أسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبي محمدا وربه، قالت والله لا أفعل، فغضب أخذ يطعن بالحربة يطعن يمين ويسار وهي لا تلتفت إليه، حتى أخذ الحربة ثم طعن بها في فرجها فتفجرت أحشاؤها دماء، فقامت تتشهد وزوجها وابنها ينظران إليها حتى فاضت روحها إلى باريها ولحقت بركب الشهداء، فكانت أول شهيدة في الإسلام. طيب الآن يا إخوان، بعض النساء الآن ينزل عليه شيء من البلاء صحيح، لكن ما هو نوع هذا البلاء؟ والله ما جلدت إحداهن بسياط ولا خوفت بعذاب، لكنها تخشى أحيانا أن تلبس عباءة على رأسها فتستهزئ بها فلانة، تخشى أحيانا أنها لا يكون لها علاقات مع شباب فيستهزئون بها الفتيات في الكلية أو في الثانوية أو بنات عمها أو قريباتها، تخشى أحيانا أن تستقيم على الدين ثم تبدأ بعد ذلك تأمرهم أن إذا جلست في مكان تقول الموسيقى حرام فتأمرهم أن يخفضوا صوتها فتخشى أن يستهزئوا بها. سبحان الله، الآن تلك النساء كانت تصبر على أشد أنواع العذاب، ومع ذلك كنا يصبرن على ذلك طلبا لرحمة العزيز الوهاب جل جلاله. والآن أقوام من النساء في عصرنا لا تستطيع أن تصبر على أقل من ذلك. يا إخواني وأخواتي، لو تأملنا في هذا الدين لوجدنا أنه دين عظيم، لكن لو كان له رجال ونساء ينصرونه. نحن نحتاج إلى أقوام شجعان أبطال، وإلى أخوات يكون عندهن إيمان ثابت تستطيع أنها تنكر المنكر ولا تخشى بالله لومة لائم، إذا جلست في مجلس تلقي عليهن كلمة وتنفعهن، لماذا لا يكون في تأثير على الأخريات؟ يعني لماذا بعض الأخوات مثلا وبعض الإخوة إذا جلست في مكان فيه 10 أو 20 شخصا لماذا لا يعطيهم يوم من الأيام كلمة في فضل ذكر الله تعالى؟ لماذا؟ لماذا لا يعطيهم فرضا كلمة عن فضل صيام الاثنين والخميس، يعطيهم شيء من الآيات شيء من الأحاديث يفيدهم لماذا إذا رأى منكرا من المنكرات ما ينكر؟ وبعض النساء إذا قلنا لها ذلك تقول والله أستحي، سبحان الله. أنا أتعجب يا جماعة، يعني كيف تخجل امرأة من أن تظهر دين الله عز وجل، بينما نجد أن المرأة الفاجرة الراقصة تقف على المسرح أمام 20,000 وترقص كما شاءت، ولا رأينا امرأة راقصة قالت والله أستحي من 20,000. الآن هي يؤسها الشيطان أزل وتدعو إلى ضلاله ولم تستحي من الضلال، فلماذا تستحي بعض الأخوات من الدين ومن الخير؟ كيف تجرؤ مغنية فاجرة أن تقف على خشبة المسرح وتغني أمام 30,000 و40,000؟ ثم إذا قلنا لامرأة صالحة نريدك أن تلقي كلمة في المصلى في المدرسة، نريدك في إذا كان في زواج أن تلقي كلمة على الأخوات، توزعين شريطا نافعا أو كتيبا نافعا، نريدك إذا كنتم في جلسة في استراحة أو على شاطئ مع أقاربكم أو نحو ذلك أو في مكان من الأماكن المحصنة، نريدك أن تعطيهن كلمة في فضل شيء من الأعمال الصالحة. قالت أنا والله أستحي. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. إذا كان الإنسان يقول أنا ما أستطيع، طيب متى سوف تستطيع؟ لا بد يكون عند الإنسان شجاعة. يا جماعة إذا نظرنا إلى الكافرين وجدنا أنهم أحيانا يخدمون دينهم أكثر مما يخدم بعض الصالحات دينهم. يقول أحد الإخوة كانت تقدم إلي الدعوات دائما للذهاب للدعوة إلى الله في أفريقيا، كل مرة أريد أن أذهب لكني أخاف من قطع الطرق وأخاف من الأمراض. يقول في يوم من الأيام ارتفع الإيمان وتحمست واتصلت بأحد الإخوة ممن يذهبون إلى هناك، قلت له يا فلان إذا كنت سوف تذهب فأنا رفيق لك. قال حسنا تعال معي. فمضى معه إلى هناك. يقول فلما وصلنا إلى مخيمات اللاجئين فإذا قوم ضعفاء مساكين، وإذا البعوض والذباب منتشر في كل مكان، وإذا قطع الطرق. قال فوصلنا إلى مخيم للاجئين فإذا الفقر باد عليهم والأمراض منتشرة بينهم. قال فوضعوني في أحسن خيمة عندهم. قال ثم لما نمت في تلك الخيمة وهي خيمة بالية، يقول أعجبتني نفسي، أنا قد قررت أن أمكث أسبوعين عندهم أدعو إلى الله. فقلت في نفسي لما وضعت رأسي على وسادتي قلت ما شاء الله من مثلي، يعني أسبوعين جالس في المكان ما شاء الله علي من مثلي. يقول فلما أصبحت قال لي أحدهم يا فلان ما رأيك أن نتجول قليلا في هذا المخيم؟ قلت حسنا. قال فمضيت معه نتجول حتى وصلنا إلى البئر الوحيد في هذا المخيم. قال فلما وصلنا إلى هذا البئر فإذا الذين حول البئر كلهم من الأفارقة السود، وإذا من بينهم أمرأة شقراء بيضاء في 30 من عمرها. قال لما رأيتها تعجبت، ما الذي جاء بهذه المرأة الأوروبية بين هؤلاء؟ يعني ظننتها باحثة مثلا عن آثار أو باحثة في أدغال أفريقيا أو نحوه. قال فنظرت إلى صاحبي قلت له من هذا؟ قال ما تدري من هذا؟ قلت لا. قال هذه منصرة نرويجية قد مضى لها هنا عندنا 6 أشهر تأكل من طعامنا، تشرب من شرابنا، تلبس من لباسنا، تعلمت لغتنا، وقد تنصر على يدها المئات. يقول عندها عرفت قدر نفسي، عرفت أني ما قدمت شيء للدين. يا إخواني وأخواتي إذا كانت هذه امرأة فاجرة نصرانية وتخدم دينها في أدغال أفريقيا، تركت المروج الخضراء والحدائق الغناء في النرويج في أوروبا واسكندنافيا وجاءت إلى هذه البلاد التي مليئة بالأمراض لأجل أن تخدم دينها الباطل، لأجل أن تجعلهم يقولون الله ثالث ثلاثة، لأجل أن توقعهم في الشرك بعدما كانوا موحدين على الإسلام. فما بالك الآن بفريق من أخواتنا نريدهن أن يبذلن شيئا ولو يسيرا للدين، ومع ذلك ما نجد عندهم مثل هذه الأمور التي فيها هذه الحماس لأجل بذل شيء للدين. زد على ذلك وزيدي أن بعض الناس أحيانا قد يقعون فيما، وبعض الأخوات أيضا قد تقع فيما هو أعظم من ذلك، لا يزال الشيطان يوسوس بها حتى يخرجها من الإسلام إلى الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الوصول إلى هذه الدرجة من العصيان، فقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم من عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بل إنك لو تأملت لوجدت أن من أعظم أسباب بل من أول أسباب دخول أهل النار إلى النار هو تركهم للصلاة. اسمع إلى وصف الله تعالى لحال المؤمنين والمؤمنات وهم في الجنة. تخيل وتخيلي بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ بدأوا يتذاكرون حال أصحاب لهم كانوا في الدنيا، ما أخبر فلان، والنساء يقولن ما أخبر فلانة، فلا يجدونهم في الجنة وليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. فيأتون يطلون على أهل النار ثم يسألونهم ما سلككم في سقر. اسمع إلى وصف الله تعالى لهذا. يقول الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مسؤولة عن عملها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يسألونهم يقولون ما الذي أدخلكم النار، سؤال صريح، ما سلككم في سقر؟ قالوا أولا لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي وأدخلنا رب العالمين إلى النار. ولا يكفي فقط إقامة، لا يكفي فقط الصلاة، لا بد من إقامتها. لذلك لو تأملتم وتأملتي وجدت أن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ما يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا، لا. وكما لو أننا جئنا إلى رجل مثلا قد وصل عمره إلى 40 سنة، أو إلى امرأة كذلك وعنده ما يستطيع أن يحج به من مال، وعندها محرم، وعنده قوة في جسده، قلنا له لماذا لا تحج؟ قال لنا متى الحج؟ قلنا له الحج في شهر ذي الحجة، يحج الناس في ذي الحجة. قال يا أخي بصراحة الحج في ذي الحجة زحام شديد. طيب متى ستحج؟ أخذ يقلب جدول مواعيده ثم قال أنا عندي إجازة أسبوع في شهر ربيع الأول سأحج. ولما جاء ربيع الأول ذهب وقف بعرفة، بات بمزدلفة، رمى الجمرات، طاف طواف الوداع، ذبح الهدي ورجع لبيك اللهم لبيك. يقبل حجة يا جماعة في ربيع الأول؟ ما يقبل طبعا، لأنه فعله في غير وقته. الله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الحج يختار جل جلاله وقته، إن شاء يجعله في ربيع الأول، في رجب، في ذي الحجة، الله جل وعلا الذي يحدد أوقات العبادات. إذا ما يقبل حجه في ربيع الأول لأنه فعله في غير وقته. طيب ما رأيكم في من يؤذن عليه الفجر الساعة الرابعة أو الرابعة والنصف أو الخامسة ثم لا يصلي إلى الساعة السابعة أو الثامنة أو التاسعة بعدما تطلع الشمس، تقبل صلاته أم لا؟ ما الفرق بينهما؟ الأول أخرج الحج عن وقته، وهذا أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا. لو لم يكن متعمدا لكان الأمر أهون، لكن لما يكون من الليل لم يضع ساعة منبهة لإيقاظه، ولم يوصي أحدا لإيقاظه، من الليل يعلم أنه لن يصلي إلا بعدما يستيقظ لأجل أن يذهب إلى دوامه أو مدرسته، أو تذهب هي إلى دوامها ومدرستها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، فقال فيما رواه البخاري من حديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، قال فأتينا على رجل مضطجع على الأرض، قال وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، قال وإذا هو يسلغ رأسه بالصخرة. من قوة الضربة يا جماعة أن الصخرة تسلغ رأسه وتنطلق الصخرة تتدحرج، يذهب يأتي بالصخرة، أول ما يرجع إلا رأسه عاد كما كان، ثم يضربه مرة ثانية بالصخرة وتتدحرج، يذهب يأتي بها فإذا رأسه قد عاد كما كان يعطيه مرة ثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنظر فزع، ثم سأل جبريل في آخر الحديث ما هذان؟ لماذا يضربه؟ ماذا قال جبريل؟ هل قال هذا الذي عبد الأصنام؟ هذا الذي يزني؟ هذا الذي يعقوى؟ هذا اللي ما يصلي؟ لا، قال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يصلي لكن ينام عن الفجر، ظهر، عصر. ثم هذا العذاب، هذا عذابه فترة البرزخ ما بين موته إلى قيام الساعة. قال الله تعالى ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك من بعض المنكرات التي فعلها أهل النار فعوقبوا بسببها، هذا الأول قوله تعالى لم نكن من المصلين، الثاني ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا نزكي، الثالث وكنا نخوض مع الخائضين. مثل بعض الأخوات مثلا أو بعض الرجال، تجد أن بعض النساء مع النساء كما تفعل النساء تفعل، إن لبسنا عباءة على الرأس لبست، إن قالوا لا والله في عباءة على الكتفين قالت عباءة كتفين، بعد أسبوعين ثلاثة أو شهرين قالت، قالوا لها والله في عباءة جديدة خرجت الآن مخصرة تربطينها، قالت يلا أربطها، يوم من الأيام قالوا والله في كوافيرة أو في مشغل أو في كذا ينمصون الحواجب وينظفونها يجعلونها جميلة، قالت يلا أنمص. طيب اسألي أول شيء حلال أم حرام؟ هذا أول شيء المفروض تسأل، يجوز أو ما يجوز؟ إذا يجوز افعلي ولا حرج، إذا حرام اتركيه ولا تلتفتي إليه، يجعلك جميلة، يجعلك لطيفة، لا تلتفتي إلى هذا أبدا، ما دام حرام لا تقتربي منه أبدا. لكن مع ذلك تجدها إن غنت النساء غنت معهن، إن رقصنا رقصت مع، بل أحيانا إن دخلنا دخلت معهن، بل أحيانا إن سمعنا الأغاني سمعت معهن، سبحان الله. ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، قال الله وما أواكم النار وما لكم من ناصرين، صلى الله عليه وسلم، بسبب أنهم وقعوا في مثل هذه المعاصي. فلا بد أن يكون للأخت فعلا وللأخ أيضا يكون هناك شخصية مستقلة. أنت عندك دين، امشي على هذا الدين إلى أن تلقى الله عز وجل. إن رأيت الناس يتساقطون حولك، هذا تساقط في آفة الزنا، وهذا تساقط في آفة الغناء، هذا تساقط في آفة الشرك، هذه تساقطت في التساهل بالحجاب، تلك تساقطت بالعلاقات المحرمة مع الشباب، تلك، لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، انظر إلى الناجي كيف نجا، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، وانظري إليه صلى الله عليه وسلم وإلى نساء المؤمنين، واتبعيهن واجعليهن هن قدواتك، ولا تلتفتي إلى أمثال هؤلاء المضيعين أو إلى أمثال هؤلاء المتساقطين. وأخيرا، تجد أن بعض الناس أحيانا إنما يوقعه في هذه المعاصي صحبة يصاحبونها، إما أخت تصاحب فتيات تتعرف عليهن في ثانوية، أو تتعرف عليهن في كلية، أو في مدرسة، أو في غير ذلك. وأحيانا بعض الرجال لا يزال يقع في أمثال هذه المنكرات بسبب أنه تعرف على مجموعة من الناس لا زالوا يوقعونه في مثل هذه المعاصي، وهذه الصحبة تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من هم المتقون؟ الذين إذا جلس أحدهم مع الآخر تواصوا وتواصين على طاعة الله، فتقول لها: كم حفظت من القرآن اليوم؟ ها بالبارحة فاتك وترك أم لا؟ ها إن شاء الله تصدقتها اليومين، إن شاء الله اليوم أنت صائمة. يعني يتواصون على البر والتقوى. هؤلاء المتقون هم الذين يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. أما غيرهم فتنقلب صداقتهم إلى عداوة. هذا في عرصات القيامة يلبسنا لباس الخزي والندامة. يقول الله عز وجل عنهم: بعضهم لبعض عدو. لكن الأمر العظيم إذا دخلوا النار، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يكفر بعضهن ببعض، تبدأ تقول: أنا أصلا ما أعرفك ولا أريد مقابلتك، وتجحدها تماما إذا كنا في النار. والأعظم: ويلعن بعضكم بعضا. تدري ما معناه؟ إذا رأتها في النار قالت لها: الله يلعنك، أنت التي أعطيتني أشرة الغناء. فتقول: بل الله يلعنك أنت، أنت التي أوقعتني في الفحشاء. فتقول: بل الله يلعنك أنت، أنت اللي علمتيني التبرج والسفور. فتقول: بل الله يلعنك أنت، أنت التي دللتيني على طرق الفجور. سبحان الله، يلعن بعضهن بعضا. أين ذهبت تلك الضحكات والهمسات واللمسات والحب والصدقات والرسائل والهدايا؟ كل هذا ذهب لأنهن لم يجتمعن يوما على طاعة الله تعالى، ولم يجلسن في مجلس من مجالس الذكر يتعاون بعضهن مع بعض على الخير. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لكل خير، نجعلني وإياكم باركين أينما كنا، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا، يجعل الإخوة الحاضرين والأخوات الحاضرات، أن يجعلنا جميعا دعاة إليه. وأسأل الله أن يقينا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقي نساءنا ونساء المؤمنين من الفتن ومن التبرج والسفور في اللباس أو في الكلام أو في غيره من المحرمات. أسأل الله أن يبعد نساءنا جميعا من التبرج والسفور وجميع المنكرات التي حرمها الله عز وجل عليهم، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أنصار هذا الدين الذين يعملون بأمر الله جل وعلا وينتهون عن نهيه. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.